إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. والسلم هو السلف وزنا ومعنى، والسلم هو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة. والأصل في البيع أن يقدم الثمن ويحدث المعاطاة، يعني الثمن مقابل السلعة، تأخذ تعطي الثمن تأخذ السلعة، أليس كذلك؟ ويمكن أن تأخذ أن تعطي الثمن وتؤخر السلعة، ويمكن أن تأخذ السلعة وتؤخر الثمن، هذه ثلاث حالات، أليس كذلك؟ لكن هذا السلم هو تأخير للسلعة وتقديم بعض الثمن، أو تقديم الثمن، أو يمكن أن يؤخر الثمن أيضا. المهم أن السلعة مؤخرة وليست موجودة، ليست موجودة، لكنها موصوفة في الذمة، موصوفة وصفا دقيقا. يعني تقول لرجل: أنا أريد 8 طن من القمح النوعية الفلانية كذا في الوقت الفلاني، بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر تسلمني إياه. فالرجل يقول لك: طيب، هذه سعرها سيكون كذا كذا، فإما تدفع جزء من المبلغ أو المبلغ كله، أو لو أخر لا بس. واضح هذا ولا؟ لكن ما الفرق بين هذا وبين بيع ما ليس عندك وليس عنده؟ من يعرف؟ ها يا بلال، ها سام، هذا ليس عنده لكن وليس معينا، ليس عنده وليس معين، يعني البيع ما ليس عندك هو بيع معين، هو سيارة معينة ولم تستلمها بعد، لم تصلك، لكن هذا لا، ليست سيارة معينة، هذا شيء يعني له مواصفات معينة أنت غير، يعني ما هو الأمر نفسه، هذا ليس معينا، يأتي به من الصين من الهند، المهم أنه يأتي بالمواصفات هذه، بعكس ما لو باع سلعة معينة وقال: أنا أريد السلعة الفلانية هذه منك وهي لم تصلك وهي ليست عندك، فهذا لا يجوز. الفرق بينهم هو هذا التعيين، أليس كذلك؟ يعني أنت ليس عندك بضاعة معينة، بضاعة يعني أي شيء من أي أمر الأمور، ملابس كذا ليست عندك، وقلت له: ليس عندي، ولكن لك أن يعني أجهزها لك ورتبها وكذا في الوقت الفلاني بهذه المواصفات التي اتفقنا عليها. فمثل هذا هو سلم، مثل عقود الاستصناع، مثل لو كان أنت تصنع له مثلا طاولة مثل هذه هو ليست عندك، لكن يعني يعطيك جميع المواصفات لهذه وليس موجود أصلا، شيء ما هو موجود في الأصل، لكن الآخر هو شيء موجود لكنه لم يملكه بعد. اتضح الأمر ولا؟ أو يعني موجود ولم يستلمه بعد، هذا شيء وهذا شيء. واضح هذا؟ بس العلة يعني إيش اللي صارت العلة يعني؟ نعم. يعني تفضل جاري. العلة بارك الله فيك هو الأصل في السلم، أن هذا لا يجوز أيضا، لكن الله سبحانه وتعالى خفف على العباد تيسيرا منه، يعني لحاجة الناس الملحة لمثل هذا الأمر فأباح السلم. الأصل أن تكون السلعة معلومة وموجودة وقادر على تسليمها ولا يكون في شيء من ذلك جهالة، لكن لما كان الحاجة ملحة لمثل هذا السلم، لأن الناس قد يكون عندهم مثل واحد مقاول تطلب منه أن يصنع لك بيتا، أن يبني لك بيتا، فهذا البيت أصلا غير موجود، فتعطيه المواصفات وتتفق معه على السداد وتتفق معه على هذا البيت، فيشق جدا أنه إيش أن يبني البيت وبعدين يجي لك إياه. واضح. وقد لا يعجبك فيه شيء، قد كذا يحدث، لكن هذه تيسير من الله سبحانه. أما الآخر فهي بضاعة موجودة ممكن يحدث فيها مشاحة، لا هذه هتلفت وهي في الطريق، أنا مالي دخل، أنا بعت لك إياها. واضح. ويحدث الخلاف بين الناس في مثل هذا الأمر. قال باب السلم في كيل معلوم. قال حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن أبي نجيح أبو عبد الله عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة. شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فهذا يختلف عن بيع ما ليس عندك، ويختلف عن البيع قبل بدو ليش الصلاح، صح ولا؟ يعني يقول له أنا أريد منك كل عام كذا وكذا طن من القمح، تعطيني إياه من أرضك، من أرض غيرك، تشتريه من السوق، تجيب لي إياه. اتفقنا، اتفقنا بالمواصفات الفلانية، شيء معلوم وكل وأوز معلوم، وتدفع له جزء من المبلغ أو المبلغ ويعطي كل عام هذا، هذا جائز. لكن لو قلت له من أرضك هذه أريد 2 طن من القمح، نفرض الأرض ما طلعت، ما طلعت الكمية هذه، إيش يحدث؟ والله هذا نصيبك، صح ولا؟ تحدث مشاكل بين الناس بسبب هذا الأمر. فتحديد هذا يكون وصف في الذمة ما له علاقة بشيء محدد، مفهوم هذا يا إخوان؟ يعني ليس له يقول الأرض طلعت فيها ما يعني جابت الكمية هذه أو ما جابت هذا ما هو مسؤوليتي أنا. أنا مسؤوليتي أنا الذي أريد منك أن تعطيني هذا وأشتري منك هذا هذه الكمية. أنت تشتريها أنت تقترضها من أحد أنت تصرف. المهم أن لي هذه الكمية أشتريها هذا المقصود. قال باب السلم في وزن معلوم. نعم ليش السند. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علي بن أبي نجيح بهذا في كلمة معلوم ووزن معلوم. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة سفيان قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طبعا كما ذكرنا نحن يعني ليس الأمر متعلق بالوزن والكيل في أشياء لا تكال ولا توزن مثل كما ذكرنا عقود الاستصناع يعني بيت لكن كل شيء يكون المقصود أن كل شيء يكون واضح ومضبوط يعني الكهرباء جميع الأسلاك هذه كل شيء في منتهى الدقة بنفس الشركة بكذا ملي كذا مفاتيح كذا خشب كل صغيرة وكبيرة تكتب وهي تكتب الآن يعني لما يأتي يعني المقاول إذا اتفق الناس مع المقاولين يكتبون كل صغيرة وكبيرة نوع المفتاح ونوع كذا من إيطالي هذا الألماني هذا كذا هذا كذا كل صغير وكبير يكتب حتى المسمار الصغير يكتب في مثل هذا حتى لا يحدث خلاف بين الناس. قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كلمة معلوم إلى أجل معلوم. كلمة إلى أجل معلوم أيضا هذا من الأمور المهمة جدا تحديد الأجل في تسليم في السلم لأنه يحدث فيه مشاحة بين الناس. طيب لو أنه أخل بهذا الأمر هل يجوز أن يكون هناك شرط جزائي على التأخير؟ التأخير في في في في دفع المال أو التأخير في السلام هذه لا يكون فيه شروط جزائية انتبهت لأنه اتفق على شيء والأصل في الأموال الحرمة فلا يجوز أن يؤخذ مثل هذا الشرط وشرط باطل أيوه. هذا شرط باطل هذا شيء آخر إذا تضرر يأخذ قيمة الضرر الذي كان هو متسبب كان قد تسبب فيه واضح هذا. لكن أن يكون بداية نعم الآن نحن نقول ممكن أن يكتب مثل هذا الشرط ممكن أن يكتبه لأجل أن يخوفه فقط لكن لا يحل له أن يأخذه وإنما إذا تضرر يأخذ الضرر الواقع عليه بمقدار الضرر فقط واضح قد يكون أكثر من هذا الشرط الجزائي وقد يكون أقل مثلا اتفق على تسليم البيت بعد 6 أشهر، جاء الموعد وحل الأجل ولم يسلمه، تأخر في هذا شهر، اضطر الرجل هذا كان متفق على إيجار مع مستأجر بيت أو فندق أو كذا، فكلفه هذا الاستئجار شهر زيادة، فالشهر الزيادة هذا يدفعه الرجل الذي كان متسببا في التأخير، واضح؟ يخصم عليه من قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عبد الرحمن المطعم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة عامر بن أبي موسى في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة عبد الرحمن فقال مثل ذلك، فكانوا يسلفون ويسلمون في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، مع أن هذه ربويات في تأخير، ولكن كما ذكرنا هذا ليس محددا، وإنما هذا شيء موصوف في الذمة أن تأتي لي بكذا، يعني أشبه ما يكون مع الفارق طبعا أنه مثل يعني السمسار أو الأجير، الأجير الذي تستأجره في شراء لك ويأخذ أجرة عليه، واضح ولا؟ فتقول له اذهب إلى مكان كذا أو كذا واتلي ولقائنا مثلا بعد شهر بعد شهرين تأتي لي بكمية كذا ووزن كذا على مواصفات معينة، لكن طبعا ليس أجيرا، هذا بائع كما ذكرنا، هو لكن يبيع شيئا موصوفا في الذمة، فلذلك لا بأس بهذا، ليس شيئا معينا. لو كان هذا الزبيب عنده وحصل مثل هذا لم يجوز، لو أنت تعاقدت معه على تسليم متأخر في الربويات لا يجوز. قال ابن بطال أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم أو ذرع معلوم، يعني قياس معلوم، فالعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن، والجمع بينهم عدم الجهالة بالمقدار، وأجمعوا كذلك على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه من غيره، فضل. باب السلم إلى من ليس عنده أصلا. قال حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجاهد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا سلوا وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون في الحلفة؟ قال عبد الله كنا نحلف النبيض أسفل الشاه في الحلفة في الحنطة والشعير والزيت في الليل المعلوم إلى أجل المعلوم. قلت إلى من كان عقله إلى من كان عقله عند. قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبدا فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم أنهم حرف أم لا. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد بهذا وقال فنسلبهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن مبارك عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. وقال عبد الله بن مريم عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني قال في الحنطة والشعير والزبيب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو وقال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بإحنا. ربيط أهل الشام هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم. وهل اشترط يعني التسليم في مكان معين؟ الظاهر والله أعلم أن يعني هذا الأمر يختلف باختلاف بعض الأشياء. في أشياء يشترط فيها هذا الأمر إذا كان سيحدث فيه خلاف فيكون، لأن المقصود من هذا كله هو إزالة الجهالة في السلم. وإذا كان الأمر واضح فما يشترط ذكر هذا الأمر أو لا يحتاج. نعم. الطرف الثاني لم يستطع أن يفي. لم يستطع أن يسلم في الموعد يعني. نعم. أو ما يقدر أن يفي أصلا أو في الموقع. كيف؟ هم أهل الخبرة يحسبون هذا الضرر يقدرونه، يعني ليس الرجل هو الذي يحدد الضرر يقول أنا تضررت كذا، فبد أن يحكم بينهما حاكم من أهل هذه الخبرة في هذا المجال، يقول حصل معي كذا وكذا وكذا وأنا تضررت، فقد يكون يعني صادقا في يعني مقدار الضرر الذي حصل له وقد يبالغ في الأمر، فأهل الخبرة يحددون ويقدرون هذا الضرر الذي وقع. ضابط في الضرر ليش؟ يعني أنا سأكون هذا وهذا وما ضابط هذا الضرر؟ ما في ضابط في الضرر، يعني يقدر هذا الضرر. يقول الضرر مو خسارة، المثال مو خسارة، لكن يقول لو أنه وفى كنت ربحت كذا، الآن فوت علي كذا، هذا يسمى ضرر هذا أو لا يسمى؟ يسمى ضرر هذا. كيف إذا كان مثلا واحد يأتي بالغنم في الحج وأنا اتفقت معه لأجل أن أبيع في الحج، تجيبوني بعد الحج وش فايدة الناس كلها كله راح؟ فهذا ضيعت عليه موسم كله كامل. هذا لا شك من هذا ضرر واضح معروف. عقد السلام هل يعني يكون هل هو توكيل يعني من هذا المسلم إلى المسلم الذي يوكله يعني يقول هذه فلوس تشتري لي كذا وكذا وكذا تشتري أم يشتري منه مباشرة عقد بينه؟ لا بينه وبينه عقد شراء، لكنه هو كما لا يخفى هو عقد مصوف الذمة، يعني الأشياء البضاعة وكذا غير موجودة، فيصف له وصف تام فإنه يسلمه في الوقت الفلاني هذه، فيأتي بها من عنده، يأتي من الجيران من التجار كما يحب، هذا ليس لي دخل به. عندك أرض ما عندك أرض هذا لا أفكر فيه ولا أتكلم. طيب المشتري مصلحته ظاهرة في هذا، هو محتاج إلى هذا الشيء ولا دفع الثمن. الآخر هل الأصل أنه يربح في هذا؟ يعني هو يعني يفعل هذا لأجل أن يربح، نعم، بحيث إذا ما ورد البضاعة بعد ذلك إلا بسعر أغلى مما أخذ، يعني استطيع أن يقول لم أجد؟ لا، هو يأتي بها على المفروض أنه ملزم يأتي بها على كل حال، يعني يرتفع نفر النفر، نعم، نفر أنها البضاعة باع له إياها وخلوا على أساس سعر معين، جاء سعرها ارتفع، هذه مشكلتك أنت مو مشكلتي أنا، فهذه أنت خسرت، نعم، لكن هو البيع والشراء على ربح والخسارة، قد تخسر. كما أني أيضا يمكن أن آتي بها في وأخذها منك وأجد السوق نزل، فهذه يعني دفعت مال كثير والبضاعة عندي كاسدة فأضطر أن أنزل السعر عن ما اشتريت، وهكذا الأمور يرجع الاثنين يعني يستفيدون ويخسرون أيضا إذا على حسب الأحوال. تربح مني 10% فقط؟ لا 10 8 20 ما يقول مثلا 100 دولار بكم تشتري 10% هذا خطأ، هذا كبير في يعني جهالة في السعر، ما يعرف السعر كم، لا بد أن يحدد له السعر من في نفس الوقت ويقول له كذا، هو يقدر، إذا كان رجل خبير في التجارة هو يعرف أن السعر يعني إذا ارتفع كذا وإذا نقص كذا، يعني هذا شيء معروف. بالنسبة للسلام هذا احنا نسميه بلادنا سلف، صار معانا احنا صفة انه صار زاد الضعف ضعفين ونص على المبلغ الحقيقي. طيب المعطي غني زنقيل بس الماخذ يستوي تحت الصفة يا شيخ، طيب هذا وين مش حال ومسروق السلام، يعني أول ما شبع هو كأنه يصير أمر، يعني أهل المدينة ما عندهم قمح وزيت كذا، وأهل الشام رايحين جايين، فيعني يوصونهم أو يصيروا منهم على أن يقدروا لهم باب تيسير. اليوم تأخذ يعني تجارة أو طريقة لتنمية المال، صاحب المال أنا عندي مثلا فلوس في الشتاء موجودة مخزونة، والأفضل أن تبقى مخزونة أستفيد منها وأنميها. كيف أتي إلى الفلاحين الذين زرعوا أرضهم أول ما زرعوا فأشتري منهم الآن بسعر يعني ثمن بخس، يعني أنا أعلم أن الشعير مثلا في الصيف سيكون بمثلا 20، أشتري منهم الذي في الذي في الذي في الأرض، أشتري منهم الذي بذروه، ليس هو نفسه، لا ليس موصوف في الذمة، يعني شعير هكذا أو قمح سلام يعني، لكن بسعر منخفض جدا بحيث أنه أنا على كل الأحوال ما بح أكيد يعني عندما يحصد وأستلم منهم، يعني يوم الحصاد استلم منهم الذي اشتريت سيكون اغلى، وأبيعه بربح أكيد يعني. ثم قد يرتفع أكثر بكثير من هذا يعني أدفع أنا مثلا 10 اليوم، فأنا بقيت الصيف الموعد أستلم وأبيع ب20 مباشرة هذا السعر يعني. فيعني يستغل حالة الفلاح، الفلاح في الشتاء يحتاج إلى فلوس حتى يشتري مثلا طعام لأولاده وقود المدفع أو كذا أشياء هذه، ما عنده شيء يعني، مرافق عنده في الشتاء يعني حالة فقر، فيأخذ فلوس من هذا ليستعين بها على عيشه، لكن هو يعلم تماما أنه في الصيف سيخسر بهذا يعني، سيعطيه المحصول والآخر يبيعه بالضعف أو قريبا من الضعف. شيخنا أمر ثاني كمان يعني نفس الموضوع، يعني قد يكون المأخذ من التاجر يكون ما عنده أرض من الأساس، يعني بده ينجب يروح يشتري ضعفين ضعفين ونص يعني، وهو والمعطي عفوا من الأساس ما عنده أرض، يعني هذا جائز كمان؟ هذا ما كنا نسأله. نعم هو جائز هذا، ما له دخل الخليط، ما عنده حظ ولا ما عنده، لكن الكلام في هذا المغفل يعني كيف يأخذ هذا أشبه ما يكون مغفل مثل الربا يأخذ الربا، ما أقول أشبه ما يكون من مرابي هذا، لكن الصورة تجارة وسلام سلام أهل المال يعني هاي مو يستمرون هاللحظة هاي مشان يجي الفقير عليهم لا شيخ يعني هذا الذي يسلم الذي يعطي الفلوس يعني لو كان هو يريد الشعير حقيقة أو القمح هو موجود في السوق فعل التجار قمح الشعير، لكنه ما يريد هذا، يريد أن يربح يتاجر يعني، يدفع الآن قليل وفي الصيف يأخذ وبيع بكثير حتى يعني ينمي. ما هو لماذا يسلفون في سنة وسنتين وثلاث؟ هذا لأجل هذا الأمر أنه هو يأخذه يعني يسر عليه في في في في, في الأخذ المال مثلا المقدم هذا، وعند الحصاد يكون يعني يكون مثل الحاجز بدل ما يأخذ غيره، هذا أولا، وفي نفس الأمر أيضا يكون أرخص، هذا شيء معروف هذا يعني لابد يكون أرخص بسبب تقديم هذا، وهذا ربحان، لكن الآخر أيضا مفروض يربح، كيف انه هو يعني يبيع وهو ما مقدر يعني، يرفع السعر جميعا حتى التجار كلهم يرفعون، اما ان يكون بهذا ياخذ يعني 10 وهو سعره 20 كثير جدا يعني فرق، ما في وعندما هذا اسمه ربح الروح ما بحد. الشيخ هو شو غالب الذي يقولون يعني بالصائغ مثلا اذا 100 هو سعره ينزل 90 فيكون الطرف المستفادين، الطرف هذا مثلا ما عنده فلوس البذور ولا فلوس العمار راح يشتغلون بالأرض، فيأخذ هذه 90 يشتغل بها فيربح هو، يعني هو جزء صرف عمال وكذا 80 مثلا فربح هذه 10، وهذا الذي أخذه ودفعه فلوس مقدم يربح هذه 100 من 90 راح يبيع 100، فيكون الطرف المستفادين غالبا هكذا يعني، إذا نزل السوق كثير نزل ساعات كثير هذه قد يكون بها فرق. على كل حال من حيث الحكم الشرعي جائز، وكل واحد أدرى بربحه وخسارته، إيش اللي يخليه يشتري هذا بهذا يرفع يعني يرفع السعر. سؤال الآن، هذا صاحب المال وهو يعلم أن القمح اليوم مثلا بـ10 وقت السلام يعني في الشتاء، القمح الآن بـ10 في السوق، لماذا أنا أدفع له 7 أو 5؟ لماذا أدفع له وهذا السعر المنخفض مقابل إيش؟ لأنني عجلت، لأنه سيؤخر التسليم، فكأنني أقول بهذه 10 سأخذ منك كيسين، وهي في الحقيقة 8 كيس في السوق الآن، هذه 10 8 كيس، لكن لأنك لم تسلم من الآن بل بعد 6 أشهر سأخذ كيسين بهذه 10، ألا يشبه هذا مسألة بين الأجل وزيادة الثمن لكن القلب القلب؟ لما أخر الثمن ضعف عليه، وهنا لما أخر السلعة ضعف عليه. لا هو الفرق إنه هو هذا يعني ليس موجودا، السلعة الآن ليست موجودة، لو إنها موجودة قل صحيح هذا في في في في السوق موجودة عند الشخص ما موجودة أراد أن يشتري، فهذا نوع من التيسير على الناس جميعا. يعني على هذا وعلى ذاك، على هذا من جهة أولا هذا ضمن أنه قمح جديد، وثانيا ضمن أنه أرخص من السوق، بسبب نعم تقديم السعر الآن وتقديم المبلغ الآن، والآخر يعني ضمن أن بيع أن أرضه أو المكان الذي سيشتري منه سيشتري منه رخيص بسعر رخيص لأنه سيدرك الموسم ويتفق على الزرع وهو في سنبله وهو في كذا، وهذا رجل تاجر ماله لا يعرف سنبل ولا منبل، له أن يعني يستلم منه هذا القمح، ففيه تيسير على الجهتين يعني. هو أصل عقد يعني السلم أو مثل هذه الصورة الأصل يعني لو نظرنا إليها على قواعد الشرع أنها لا تجوز، لكن تيسير من الله سبحانه وتعالى تخفيف على الناس صارت، لأنه هذا يعني غير موجود وليس عنده وكذا. لكن نحن يعني نظرنا إلى الشرع إنه يعني أو نظر الشرع إلى حالة الناس وجدنا الحاجة ملحة جدا لمثل هذا الأمر، خاصة في عقود الاستصناع وكذا تظهر جدا. في هذا نعم في هذا الشيء الجشع نعوذ بالله. حتى أن الرجل عنده أرض وربما أرض كثيرة يمضي أكثر حياته مدينة، هذا على ولي الأمر أن ينظم هذا الأمر بين الناس. هذا السؤال، يجوز لولي الأمر أن يمنع الجيسة مثل هذه الأشياء؟ نعم، هو إذا يعني رأى أن في جشع من أناس واستغلال لأناس مثل مسألة الاحتكار مسألة السلعة ومسألة التسعير. لا، هذا إذا وجد ولي الأمر هذا له. تسعير المنع منه هو فقط من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، يعني إنه واسع لهم، يعني هل ممكن أن يقال أن هذا يعني امتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن أنه دين؟ يعني لو قال مثلا قام التمر بكذا قام بكذا، يعني هذا فيه مشقة على الناس لأنهم سيرون أن هذا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس لهذا شرع. لا، التسعير ينهى عنه لأن الله هو المسعر كما جاء في الحديث، ويعني مثل ما جاء في الحديث الآخر الناس يرزق الله بعضهم بعض، فلا يعني يريد يبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه الأمر يرجع إلى قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره في مسألة الربح والزيادة وكذا على حسب الناس، لا يتدخل أحد في زيادة السعر وفي نقص السعر، وإنما يترك الأمر بين الناس على العرض والطلب والطاعة والمعصية وكذا، قد يبتلون بشدة المؤنة وهو غلاء الأسعار في وتكون الحاجة أكثر والسلعة أغلى، فهذا يعني أمر يعني مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى وما يقدره بين العباد. هذا المقصود يعني عدم التسعير لأجل هذا، فيخاف النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين النبي صلى الله عليه وسلم للحكام أنه هذا يعد فيه ظلم، قد يكون ظلم الفئة معينة وظلم الطائفة أو مصلحة لأناس و يعني ضرر على أناس آخرين، فاترك الأمور بدون تدخل. لكن إن وجد من إحدى الطائفتين استغلال سواء كان للبائع أو المشتري فهنا يتدخل، كما تدخل في في في في السعر للناس يتدخل في يعني على البائع، يمكن أيضا يدخل السعر للمشتري. نعم. ذكرنا هذا، قلنا أنه هذه ثمرة معينة، هذا وهذا بيع موصوف في الذمة غير معين، يعني هذا ثمرة الأرض هذه بالذات أنا أشتريها وقبل بدو صلاح لا يجوز، لكن أطلب من الرجل صاحب الأرض تعطيني 2 طن من القمح في الوقت الفلاني بالوصف الفلاني، طبعا ليس لي علاقة من أرضك من أرض غيرك من أي مكان من السوق تشتريها، المهم تعطي تسلمني في الوقت الفلاني. هذا الفرق. على هذا الصورة التي ذكرها الأخوان هذه لا تعتبر من السلام، لأنه يعرف أنه سيأخذ الماء أو يكون هو بذر البذور في الأرض، ولكنه يحتاج إلى المال فيأتي يعطيه المال، هذا لم يعتبر قبل الدروس. لا ماله دخل، الذي فهمته أنه ليس له علاقة بهذه الأرض. يأتي لهذا المزارع يقول له يأتي لي بهذا، ممكن المزارع يشتريها من غيره بعد أن تبدو الصلاح، ممكن يعني يجيبها من أرضه، ممكن يشتريها من السوق على حسب. أليس كذا؟ قد يبيع هو شعير وأنا بقول له مجموعة هذا الثمن، هذا الثمن القليل لا يمكن المزارع أن يشتري من السوق الآن. يشتري من موسمه عندما يحصل موسم يبيع ويشتري له. ما بيصير؟ يعني الثمرة قبل بدون الصلاة تسلم، أنا لا أسلم، ما يصح، ما يكون تسليم. يصير قمح جاهز. أما قبل بدون الصلاة أنا بعتك الثمر هذا، خلاص أنت استلم، يعني إذا صلت بجائحة أنت هو في ضمانك. ذاك صور مختلفة يعني السلام. طيب احنا قلنا من صور مختلفة. نعم يعني الفرق هذا وليس لا تعيين تعيين السلعة، هذا فرق واضح جدا في الأمر، أنه أنا نعم احنا ممكن الآن صورتين، صورتنا الآن الأولى الفلاح الذي يحتاج إلى أن مثلا المال، ليس بالضرورة التاجر الذي أخذ منها أن السعر فيما بعد أن يرتفع، ليس بالضرورة هذا، بما أن هذا الفلاح يأخذ كي لا يضطر إلى الاستدانة أو إلى مثلا اقتراض أو كذا، هو يجب له صحيح؟ فبالصورة الأخرى إن هذا الذي يبقى كل عمره مديون هذا هو طماع، هو في الأصل رجل طماع، ليس رجل يأخذ لحاجته، هذا يريد أن يتاجر، يجيب المال يتاجر حتى إيش يعني يصبح لديه رأس مال، هذا المال الذي يأخذه رأس مال يتاجر وفيما بعد يعوض. الله سبحانه وتعالى لم يجعل له توفيق، هذا يسر لي وأبيح في هذه الصورة. لماذا؟ فيسير له يطعم أولاده لحاجته، ما هو يريد أسماعه يتاجه وينمو ماله. الله يرحمه إن شاء الله. السلام هو كلمة معلوم إلى أجل معلوم، هذا الكلمة الخاص بالنسبة للمال بحسب السعر، سعر السلعة في الوقت الذي أخذ فيه المال، أم إنما السعر لأنه المتعرف عليه الآن إنما السعر الوزن يقاس بالسعر الذي يضعه التاجر الذي يضعه المال، فهل يشترك فيه على ما يتفقان عليه سعر الحين، سعر بكرة، سعر بعده، على ما يتفقان عليه من سعر، هذا لا يكون تحكم بالسعر؟ ليش؟ لأنه أهل المال سيضطر هو بحاجة إليه، لكن سيرضى على كل حال لأنه مضطر للمال ليس للرضا إنما للضرورة. هذا اللي تكلمنا فيه، قلنا إذا كان في جشع من المشتري في وقت ويستغل حاجة هذا البائع، فمثل هذا يعني يتدخل السلطان في هذا الأمر. هو الأصل أن يقاس على سعر السلعة عند في الوقت الذي يعطيه المال، ما له علاقة مسألة في الوقت أو لا، المهم أنه لا يكون فيه يستغل حاجة ويكون يعني يوصل الرجل إلى أنه يضطر أن يبيع سلعته. يعني هذا مثل أنت الآن بحاجة ملحة للخبز. طيب خلاص ميت محتاج خبز، ما عنده خبز، والرجل يعلم هذا البائع، فهذا الخبز بليرة سعرها يبيع لك إياها بخمسين ليرة، فهذا يجوز؟ لا يجوز، لأنه استغل حاجة الشخص، وليس هذا سعر المثل، وليس هذا يعني في الحقيقة هذا سعر طبيعي له. فمثل هذا يتدخل السلطان يقول يعني في هذا الجشع. تفضل. باب السلام في النخل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي عن عمرو بن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق مساء بناجه. سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة